حصريا على موقع مارادونا.com. وحشاك عارف يا قلبي لسه طبعا مش ناسيها، عمال تنادي كل يوم بالليل عليها، جواك عذاب ما بينتهيش، واخداك لسه المشاعر ليها وبيكبر حنينك، حاسس بنقص في كل حاجة تشوف عينك، انسى بقى عشان نعيش، لا دموعها بقت علينا على حتى الضحكة لينا، احنا صحيح ابتدينا لكن ما كملناش، ومكاننا ما عادش فاضي، انا وانت في عينها ماضي، اقفل بقى الصفحة دي وياريت ما تفتحهاش. حاسس باللي فيك عايش عذابك، بس انت اللي تمسك يا قلبي في حد سابك، اخرج يا دوب تزعل يومين، ودي هناك مش فارقة حاجة معاها، عملت ترتيباتها عمال تموت مع انها عاشت حياتها، فكر وشوف الصح فين، لا دموعها بقت علينا ولا حتى الضحكة لينا، احنا صحيح ابتدينا لكن ما كملناش، ومكاننا ما عادش فاضي، انا في عينها ماضي، اقفل بقى الصفحة دي وياريت ما تفتحها. حصريا على موقع مارادونا.com.